خير متبدي ويا العظم جلدي بصرة أم الخير أنا وماي ما عندي القعدة وبسدي ذبح ولدي والأمس وياي جانا وشو صفة وضدي غفيت وعلى ليلي وأنا بسابح جرح وجيت بخسارة ولا بيكم ربح أي غفيت وعلى ليلي وأنا بسابح جرح وجيت بخسارة ولا بيكم ربح جاءت البصرة وشبحتوا صغرت الفقرة وكبرتوا وين من يام اللي انتوا كافي ما اسكت معه والله ما اسكت معه الزعل خلي يزعل بعد ما اقبل سنين وياكم اسامح ما وصلت الحل كل اللي يسأل البصرة ما تنذل ويا العطش عباس احنا وبيها نتكفل عطشنا شربنا اش كثر ضيم وقهر ولكن على قاعي نهر يشفق نهر عطشنا وشربنا اش كثر ضيم وقهر ولكن على قاعي نهر يشفق نهر اي شمر صرتوا لي كلكم اشتكي العباس منكم خلاص يا صبر الحملكم كافي ما اسكت بعد والله ما اسكت بعد طيبت بطبعي ظلمت وشمعي انباك حتى الضوء منه ما يسر وضعي خلصت دمعي ولا شفت ربعي من صفع الارهاب حطوا خنجر بضلعي ضماير رخيصة اشتراكم للأسف تجارة ومصالح وانا حصد النجاة ضماير رخيصة اشتراكم للأسف تجارة ومصالح وانا حصد النجاة كلها باعت بينا كلها سلمت للذيب أهلا هي شدة وعند حلا كافي ما اسكت بعد كافي ما اسكت بعد